الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، كنا قد توقفنا عند البيت الحادي عشر من هذه المنظومة المباركة، منظومة الآداب. وهذا البيت يتحدث عن عضو مهم في بدن الإنسان وعن جائحة، وهو اللسان. يقول الناظم: يكب الفتى في النار حصد لسانه، يكب الفتى في النار حصد لسانه، وأرسال طرف المرء أمكى فقيدي. الحقيقة اللسان والحديث عن اللسان وعن خطر اللسان وعن آفات اللسان، هذا هو موضوع اللقاء. الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى في شرح هذا البيت أتى بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: يكب الفتى في النار حصد لسانه. هذا البيت مستنبط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. وهذا يشير إلى أن الصحابة كانوا يحرصون على فقه الأولويات، الأعمال كثيرة يا إخواني، فكان يسأل الصحابة عن أحب الأعمال، عن أفضل الأعمال، عن ترتيب الأعمال. أخبرني عن عمل يدخلني الجنة، الغاية الهدف، كل يبحث عن هذا، ويباعدني عن النار. قال: يا معاذ، لقد سألت عن أمر عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم إن من أسباب دخول الجنة أولا أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، الوقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك هذا كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ النبي بلسانه وقال: كف عليك هذا، هذا كف عليك هذا. ولذلك قال ابن مسعود: ما من شيء احوج الى سجن من الايه؟ اللسان. عايز تسجنه، تدينه ايه؟ سجن مؤبد، لا تكلم الا فيما ينفع. وساذكر الافات اكثر من 11 افة للسان. وهذه الافات الحقيقة ان تأملنا في واقعنا نجد أن غالبها نحن نقع فيه، نسأل الله العفو والعافية. كنت يا رسول الله وإلا لمؤاخذون بما نتكلم. قال سكنتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. اقتبس المصنف من هذا الحديث هذا البيت: يكب الفتى في النار ايه؟ حصد لسانه. قال ابن رجب هذا الحديث، ابن رجب الحنبلي يقول عن هذا الحديث: يدل على ان كف اللسان وضبط اللسان وحبس اللسان هو اصل الخير كله، اصل الخير كله. ولذلك قالوا: جرح اللسان اشد خطرا من جرح السنان، يعني السلاح. فجرح السنان له علاج. نعم، كده مظبوط يا شيخ سلمان. جراحات السنان لها التئام، ولا تلتئم جراحات الايه؟ اللسان. يعني جرح اللسان لا يلتئم، اما جرح السنان سهل يلتئم، بطيب بيلم بعد شهرين بعد ثلاث، اما جرح اللسان لا يلتئم. جراحات السنان لها التئام ولا تلتئم جرح اللسان. قال: والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم. والكلام أنواع يا أخواني: كلام نفع محض، وكلام ضرر محض، وكلام فيه نفع وضرر، وكلام نفعه أكثر من ضرره، وكلام ضرره أكثر من نفعه. يعني قبل أن أتكلم الكلمة لابد أن أضعها في نصابه، هذه الكلمة نفعها ضررها هكذا. ولذلك قالوا: لسان المؤمن، أي لسان المؤمن خلف قلبه، ولسان المنافق أمام قلبه، أي أنه يتكلم دون أن يمرر الكلام على إيه؟ على قلبه. قال: والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته، فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات، يزرعها بالقول ثم يحصدها متى؟ يوم القيامة، حصائد. فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد الندامة طبعا. ثم جاء بأقوال الحجاوي في شرحه لأئمة السلف الأعلام في خطورة اللسان. قال الحسن: اللسان أمير البدن. اللسان إيه؟ أمير البدن، يعني قائد البدن. فإذا جنى على الأعضاء شيئا جنت، وإذا عفت. ولذلك ما من صباح يخرج إلا والأعضاء تناشد من؟ تكفر اللسان. يعني إيه؟ تقول لسان اتق الله فينا، فبصلاحك ننصدح وبفسادك نفسد، اتق الله فينا. واللسان قال فيه عمر ان عمر بن الخطاب، ده قول الاول الحسن، دخل على ابي بكر، وابو بكر كان يجبز لسانه، يمسكه بيده ويجبه الى الخارج، يجبزه الى الخارج، ويقول: قال ابو بكر هذا الذي اوردني الموارد. يعني عمر يسأله، هو اللسان ترجو ما في القلب، القلب كما قلت الأسبوع الماضي هو المضغة التي بصنعها يصلح الجسد إيه؟ لكن اللسان يغرف ما في القلب، هو المعبر عن في القلب، طبعا هو الأداء. قال ابن بويدة: رأيت ابن عباس أخذ بلسانه وهو يقول: ويحك ويحك يا لسان، أو ويحك، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. فقيل لابن عباس: لما تقول هذا؟ قال: بلغني أن الإنسان ليس على شيء من جسده أشد غيظا يوم القيامة منه على لسانه. يعني إيه؟ لا يتغيب الإنسان يوم القيامة على شيء إلا منين؟ من هذا العضو. ولذلك بعض علمائنا قالوا عن اللسان: اللسان رحم المدان، الميدان واسع المجال، ترجمان القلوب والأفكار، آلة البيان، طريق الخطاب، له في الخير مجال كبير وفي الشر باع طويل. هو عضو صغير حجمه كبير جرمه، حجمه صغير لكن جرمه كبير. فالكفر كلمة، والشرك كلمة، والقذف كلمة، والغيبة كلمة، والنميمة كلمة، والذكر كلمة، وشهادة الزور كلمة، والكذب كلمة، والاستهزاء كلمة، والمدح كلمة، والكلام فيما لا يعني كلمة. فإذا عددنا حصائد اللسان ستجد أن حصائده عديدة. قال: وقيل لا تكثر الكلام. خرج الطبراني: إنك لا تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. ساكت خلاص سالم، من صمت نجا، من صمت ايه؟ اسكت ضعيف، من صمت نجا، اسكت تسلم. فان تكلمت فاما لك او عليك. هذا الكلام نحتاجه اليوم، لان معظم الشباب اليوم هداهم الله يقعون في العلماء وينقلوا الكلام من هنا الى هنا، وبقينا محللين سياسيين ما شاء الله، شيخ له 50 سنة في الدعوة ملوش علاقة بالسياسة من بعيد ولا قريب، يخرج ايه يحلل المشهد السياسي ما شاء الله ما شاء الله، وبقينا محللين رياضيين ومحلل اقتصادي ايه. وهذا من آفة هذا الزمان، من الآفات ان ترى المغني المخرج السينمائي يتحدث في الدين ويفتي بالحلم والحرمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في هذا الزمن أقول: من صمت نجا. لذلك سمعت مخرجا من أول أمس، مخرج يوسف مخرج السينمائي، بيقول: حال الإسلاميين مع الثورة كحال الصحابة الذين تركوا الجبل في يوم أحد. يعني ايه؟ الاسلاميين تركوا الميدان، تركوا الايه؟ تركوا الجمل، خالفوا امر رسول الله. شفت الكلام ما شاء الله ما شاء الله على الفقيه. التاني طالع يقول: يعني انتوا هتحرموا الخمر؟ هتحرموا الخمر؟ هي خمر حرام؟ اوعوا تحرموها، احذروا ان تمنعوا الخمر يا سلف. نسأل الله العافية. قال: سبحان الله، ده ثوابت، ده دين الله. قال: إن الرجل ليدنو من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيتكلم بالكلمة فيتباعد منها أبعد من صنعاء. بينه وبين الجنة ذراع، فيتكلم بكلمة تبعده عن الجنة كبعده من اليمن. شفت في المدينة هذا الكلام. وقال كلام ابن آدم عليه لا له، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقيل لا تكسر الكلام بغير ذكر الله، فإن الكلام بغير ذكر الله يقسي أو يقسي القلب، وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي. لا تكسر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسم ايه؟ القلب. وإن أبعد الناس عن الله القلب الايه؟ القاسي. الفضيل بن عياض يقول ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان، ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غم شديد. يعني الحج والزكاة جهاد والرباط كل ذلك يسير، لكن حبس اللسان ايه؟ أشد. وقال لقمان الحكيم لابنه لو كان الكلام من فضة كان الصمت من ايه؟ من ذهب. والذهب بقى تعرف. لقمان الحكيم يقول ذلك لولدي، يا ولدي الكلام لو كان من فضة لكان صمتك من ذهب. قال ابن مبارك الكلام معناه كلام لقمان الكلام بطاعة الله من فضة كان الصمت عن معصية الله من ذهب. وفي مسند الامام احمد نحن نجمع النصوص اولا ثم نتحدث عن الافات ان شاء الله. حديث لا يستقيم ايمان عبد، ايمان عبد يعني قلب عبد لسان عبد، حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم ايه؟ لسانه. حديث ثاني لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم ايه؟ قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وعن علقمة هذا الحديث مهم، قال لقيت رسول الله فقلت من نجا؟ اخبرني يا رسول الله عن النجاة. فقال يا عقبة امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ثاني من نجاك يا رسول الله؟ قال ايه؟ امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذه النصوص الحقيقة جمع الشيخ الحجاوي من كلام السلف، لكن بعض العلماء جمع آفات اللسان في عشر آفات، وزاد عليه العجاوي آفة هي آفة المدح والإطراء. وقبل أن نتحدث عن آفة المدح لابد أن نبين أن النصوص الشرعية يا إخواني النص الشرعي لا يصطدم أبدا مع نص شرعي إيه؟ آخر، لأن هذا في باب التزكية سيأتي مرة لا تزكوا أنفسكم لا تزكوا. مرة النبي يقول عن أبي بكر لو وزن إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح. طب هل تزكية أم ليس تزكية؟ تزكية. يوسف يقول عن نفسه اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هل تزكية أم ليس تزكية؟ تزكية. يبقى أحاديث تمنع عن التسمية والإطراء وأحاديث تجيز. قصار النظر يقولون إن هناك إيه؟ تعارض، ولا تعارض في شيء في الشرع عندنا يسمى انفكاك الجهة. هأعطي له أمثلة حتى يتضح الأمر. الله سبحانه وتعالى قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فاسعوا، إذا الله أمرنا بإيه؟ بالسعي. الحديث يقول إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، يبقى الحديث يأمر بعدم والآية تأمر. طب أيهما هناخد بالحديث ولا بالآية؟ الاثنين عواد ازاي؟ لابد أن نقول يا مولانا أن السعي هنا يختلف عن السعي هنا. السعي هنا له معنى والسعي هنا له ايه؟ معنى آخر. هذا يسمى ايه؟ انفكاك الجهة، الجهة منفكة. في كثير من النصوص إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، يعني ايه؟ يعني فرغوا القلب من أمور الدنيا ولا تشغله إلا بصلاة الجمعة. يعني همك عنايتك اهتمامك بايه؟ بالصلاة. شغل خلق القلبي بأمر الصلاة، هذا هو السعي. أما السعي في الحديث معناه إسراع الخطوة الجاري يعني فالسعي في الآية يختلف عن السعي في الحديث. هذه النصوص كثيرة في كتاب ربنا. مثال آخر، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الآية تقرر أن الله فضل بعض الرسل على حديث رسول الله. لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلوني على موسى بن عمران. النبي يقول لا تفضلوني، والآية تقول ايه؟ تلك الرسل فضلنا. إذا هنا ايه؟ تعارض. نقول لا تعارض. التفضيل في الحديث، المقصود في الحديث إذا أفضى التفضيل إلى عصبية وإلى حمية إلى أن تضع من شأن نبي. يعني واحد يهودي قال لك تقول لي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى، يقول لك إيه؟ لا، موسى أفضل من محمد. تقول لي موسى مين ده؟ فيفضي ذلك لإيه؟ التنقص من قدر النبي. يعني إذا أدى التفضيل إلى حمية وإلى عصبية فلا تفضله. أما في الأصل فالتفضيل إيه؟ قائم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم، لا ممكن الفضل على المنبر هنا أذكر فضائل رسول الله على سائر الأنبياء. لا، الله فضل بعض الرسل على بعض وأنا لي أن أفضل، لكن التفضيل المنهي عنه إذا إيه؟ أفضى إلى إيه؟ إلى حمية. في تفضيل عموما. تعالوا لقضية المدح أو الثناء. قال الشيخ رحمه الله الآفة الأولى للإنسان سأبدأ بها المدح. ماذا قال رسول الله؟ احسوا في وجه المداحين الترابة. ومدح رجل بين يدي رسول الله رجلا، مدح رجلا رجل رجلا، مدح رجل رجلا بين يدي رسول الله فقال ايه؟ ويحك قطعت عنق صاحبك. قطعت ايه؟ يعني قطعت عنقه. قال له قال هذا الحديث يمنع المدح والاطراء، يمنع، الاحاديث تمنع، في احاديث تمنع، لكن هناك احاديث تجيز ذلك. فكيف نجمع بين النصين، بين المدح، جواز المدح وعدم المدح؟ اولا المدح فيه افات على المادح وافات على الممدوح. الافات، الاول انه قد المادح قد يفرط فيذكر ما ليس فيه فيه، يقعد يمدحه لما ايه ياتي صفات ليست فيه فيكون كاذبا. الثانية انه قد ينقل من الحب ما لا يعتقد، انا احبك حبا لا وصف له، هو حبه قد كده ايه، فمعنى ذلك انه ايه يطري في المدح اكثر مما في قلبه. الثالثة ان يقول ما يتحققه فيكون مجازفا كقوله انه عبد انه ورع، ويظل يمدح بما لا يعرف فيه. الرابعة ان يفرح الممدوح ايه يفرح، ولذلك قال المدح يجوز في احوال ولا يجوز في احوال. النبي ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لو لم ابعث لبعث عمر. وقيل لعمر بن الخطاب من الذي بجانبك؟ فقال هذا سيد المسلمين ابي بن كعب عمر. ولذلك جاء في الاثر ان عمر بن الخطاب زكى نفسه عند رجل قتل صيدا في الحرم، فقال له عمر اصبر حتى يأتيك حكم اخر، وربنا يقول ها فاشهد زوال عدل او يحكم به ها. يبقى عمر شهد نفسه بالايه بالعدل، يعني هو رآه هو الصاد، فقال ابحث واتي بايه بعدل اخر، يعني انا ايه عدل. فعمر زكى نفسه هنا يعني في الصيد في الحرم، الصيد في الحرم، من يصطاد في الحرم نقدر ما اصطاد بحكم عدلين بحكم رجلين ايه، يعني اصطاد عصفورا، اصطاد حمامة، اصطاد هدهدا، اصطاد صيدا، اي صيد يعني، فيقدر الصيد بقيمة ايه بحكم زوايا عدل. من كان شرحتها في الفقه يحكم به ايه زوايا عدل. قال عمر، فقال ابن الجوزي كيف يسوغ لعمر ان يمدح نفسه ومدح يوسف نفسه، وشأن الانبياء ان يتواضعوا. قال علي بن ابي طالب ما من آية الا وانا اعلم بليل او نهار نزلت على رسول الله مدحه. قال ابن مسعود لو اعلم احدا اعلم بكتاب الله مني تبلغه الابل لاتيته، يعني لا يوجد في الارض من ايه من هو اعلم مني. لو اعلم احدا اعلم بكتاب الله مني تبلغه الابل لاتيته. هذه الاحاديث والاثار دلت على انه يجوز ان تمدح، واحاديث قالت لا يجوز. الجمع كيف يتم؟ ها لا على انفكاك الجهة. ايه معناها؟ اذا افضى المدح الى عجب، يعني امدحك ها يدخل فيك الايه العجب والكبر وحب الذات، هنا لا يجوز. ان امنت ذلك، يعني ان امنت ذلك فلا بأس ان تمدح، ان امنت العجب وامنت الكبر وامنت عدم الغرور هو التعالي فلا بأس ان تمدح. فالمدح جائز في احوال، ولذلك قال علماني حينما يقول ابن حجر عن فلان المحدث ثقة ثبت، هل ليس هذا تزكية؟ والاسلام نهى عن التزكية، كيف تقبلون للمحدثين ان يزكوا ايه انفسهم؟ قلنا يا رجل هذه تزكية لا تفضي الى عجب، فضلا عن كونها تزكية للحكم على الرجل هل يقبل او لا يقبل. فهنا نقول المدح يجوز في احوال ولا يجوز في ايه الاحوال التي يجوز فيها المدح الا يؤدي الى عجب او كبر او رياء او علو او غرور او علو او استعلاء على الناس، كل ذلك. انما لبيان الحق، النبي عليه الصلاة والسلام قال: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. ويوسف قال عن نفسه: اني حفيظ عليم. وعلي قال عن نفسه، وعمر قال عن نفسه. اذا المكر جائز في حالة في حالات، وغير جائز في حالات اخرى. آفات اللسان ذكرها المصنف او ذكرها اخواء احد العلماء فحصرها في 11 آفة. الآفة الاولى الشرك بالله سبحانه وتعالى، فان معصية النطق يدخل فيها الشرك بالله، وهو اعظم الذنوب، اعظم ذنب ان تشرك بالله. الثاني الثاني ده القول على الله بغير علم، وان تقول على الله ايه ما لا تعلمون. اسمع الى الكلام القيم العجيب هنا، الكل يتكلم او يقول على الله بغير علم. اعلم ان القول على الله بغير علم من اعظم الذنوب، كما بل هو اعظم من الشرك. يقول ابن القيم: وما ذلك الا لانه على السبب حتى في الشرك، فان السبب فيه هو القول على الله بغير علم. يقول: من يوقع عن الملوك والحكام والسلاطين، يعني الرئيس اعطى واحدا يوقع ايه بدلا منه، ما مكانة هذا الموقع عند رئيسه؟ ايه جزاك الله خير. طيب وزع الشيخ محمود، توزع المنظومة على الاخوان. يقول: وزع مثنى، خد يا شيخ سلمان وزع المنظومة المطبوعة بخط اكبر. المفتي موقع الرب العالمين مخبر عما يعتقد انه حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: اسمع، اذا كان منصب التوقيع عن الملوك، انا بوقع عن الملك، اوقع عن الرئيس، له لمكان عنده، عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من اعلى المراتب، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الارض والسماوات؟ كيف من يوقع عن الله؟ ولذلك يقول الكتاب، له كتاب اسمه ايه؟ اعلام الموقعين عن رب العالمين. نعم. هيجي لك، هيجي لك شيخ، خد وزع عند الباب يا شيخ، وزع عند الباب سلمان، شيخ عند الباب هناك، الباب عند الباب، اخوانك هناكم عشان ما ياخدش مخالفه. ايوه اتفضل يا شيخنا. يجوز طبعا، يعني اذا سالك سائل سؤالا وانت تعلم الاجابة فلا بأس ان تنقل له الاجابة، لكن الغالب الاعم ان تقول لا ايه لا ادري. وذلك كان السلف، اسمع بقى، كان السلف يدرؤون الفتيا عن انفسهم، يعني يدفعونها ما استطاعوا، ويحاولون ان يتخلصوا منها ويسندونها الى غيرهم. ومن ذلك ما ذكره الدارمي في السنن عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال: لقد ادركت بهذا المسجد 20 و100، كم يا اخواني؟ 120 من الانصار، ما منهم من احد يحدث بحديث الا يود ان اخاه كفاه الحديث، ولا اسأل عن فتوى الا ود ان اخاه ايه كفاه الفتيا. يعني اول ما يسأل، احنا 5 فيهم واحد جاء سألني في الخمسة ايه يتكلموا قبل الشيخ يا اخي لا ما ينفعش. هو سألك يا بهنان هو سألك انت ها؟ كان السلف يدرؤون يدفعون عن انفسهم الفتوى. سل اخي واخوي سل اخي 120 ها؟ كل يقول ايه سل الاخر يريد ان يدرأ. ولذلك اجرأكم على الفتوى اجرأكم على النار. فيقول ايضا ومن صور القول على الله بغير علم. شوف بقى الصور بقى الموجودة الان. واحد التسرع في الافتاء بغير علم. اثنين الاعتراض على النصوص بالعقل كحال العلمانيين والليبراليين والمعتزلة. ثلاثة ذكر الحديث دون معرفة صحته. من المشكلة هذه من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. اربعة تسفيه اراء ائمة الاسلام يسفر اراء العلماء. خمسة الكلام في الدين على حسب الهوى والظن. لذلك كان حريا بكل مسلم ان يحذر ان يقول على الله بايه بغير علم، وان يرد الامر الى من الى اهله لعلمه الذين يستنبطونه. والحقيقة عندنا الان في مصر نوازل كبيرة، والنوازل اسرع من حكم العلماء من 25 يناير من قبلهم. نوازل كلهم ايه نازلة العلماء فيها انقسموا وتفرقوا ما في اتباع لانها نوازل ايه شديدة. كان الاجدر بعلمائنا ان يجتمعوا جميعا ويدرسوا القضية على مهل ثم يتفقوا على رأي راجح ويصدرونها للأمة. الشباب ضائع، كلما أذهب إلى مكان الشباب ضائع. نسمع كلام مين؟ وهذا آخر يقول، وهذا آخر يرد، وهذا آخر يعلق، والمسألة هكذا. لماذا؟ لأن هذه الحقيقة عرض الذي نعيش فيه عرض من أصل المرض. وأصل المرض أن الأمة إيه مفككة حتى العلماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ترى هذا واضحا في كل محافظة، وظهر جليا في جولة الإعادة في الانتخابات. إيه؟ هذا إسلامي وهذا إسلامي، أو يقول إنه إسلام، فالإثنان إيه يطعن بعضهم في بعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مصيبة، تلك مصيبة وآفة. كنت أود أن يجتمع العلماء، كل العلماء، مش 15 ولا 12 ولا 10، لا، كل من له صلة بالعلم علمائنا 500,000 يجوا هنا في العزيز، نفتح الباب ويغلقوا الباب ويجتمعوا، يبحثوا المسائل النازلة دراسة فقهية متأنية بنصوص شرعية. نسمع ده والرأي المخالف، وفي أعلى في الحوار، وكل له ايه أدلة، ونخرج بايه برأي ايه واحد. حتى يضيع من الشباب، والله ضائع الآن، قضايا عجيبة. انا لا اريد ان اذكر طرفا من القضايا، لكن انتم تعلموا ما حدث في 25 يجوز او لا يجوز قضية، تكوين احزاب سياسية يجوز ام لا يجوز قضية، المشاركة الانتخابية تجوز ام لا تجوز قضية، الاستفتاء يجوز ام لا يجوز قضية، التحالف مع الليبراليين والعلمانيين بحجة السياسة الشرعية يجوز ام لا يجوز قضية، وضع النصارى في القوائم الاسلامية يجوز ام لا يجوز قضية، التصويت للجبهة الكتلة وغيرها يجوز ام لا. اقول لك قضايا ايه؟ ده قضايا عديدة، قضايا كثيرة. كان الاجدر بعلماء الامة ونحن تلامذته أن يجلسوا على مائدة واحدة بدل هذا التنافر والتباغض. البعد يولد الجفا كما يقولون كلهم، نعم باختلاف مشاربهم ومذاهبهم، وادرس القضية بالأدلة الراجحة. وأنت مزعم بالدليل، العلم قال الله قال رسوله، إنما الآن النوازل تسبق فتوى العلماء، تسبقه بكثير. كل يوم عندنا ايه نزل في مصر، وهذا مهم جدا. الشباب الذين اعتصموا في التحرير يحتاجون الى فتوى شرعية، بس فتوى موصلة. وغيرهم وغيرهم وغيرهم من ابى، من اهدر دمه، ومن قتل، ومن خرج، الى غير ذلك من اراء اخواني. المرأة المسلمة التي تجبر على كشف النقاب في الانتخابات يجوز ام لا تجوز؟ هذه واحدة. يعني لا تدخل الا بكشف ايه النقاب. الان خصصوا لها امرأة، يجوز ان كل فريق بعض ادلة قضايا مهم جدا ان نبحثها. سياحة، ما وجهة نظر، ما حكم الشرع فيها؟ الخمر اذا شربها الرجل في بيته هل يجوز للحاكم ان ينهاه عن شربها؟ قضية محتاجة بحث ودراسة، قضية مهمة جدا. يعني الخمر حرام، نعرف انها حرام، لكن الصحابة من شربها ام لا؟ الصحابة من شربها واقيم عليه الحد مرارا وتكرارا. طيب هل البلد المسلم له ان ينتج الخمر، ان يقيم لها مصانع؟ السائح انما يأتي الى بلدنا هل نلزمه بأوامر ديننا ام لا يلزم؟ قضايا فائتة، قضايا فقهية عديدة تحتاج الى علماء، لا تحتاج الى تفرق الذي يراه. عموما الآفة الثالثة الشرك، القول على الله بغير علم. ثلاثة الغيبة، وتلك الآفة التي عمت وطمت. نعم لها أسماء ثلاثة في كتاب الله: الغيبة والإفك والبهتان. يا رسول الله ما الغيبة؟ قال أن تذكر أخاك بما يكره، إن كان فيه ما يقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما يقول فقد بهت. يبقى غيبة وإيه؟ وبهتان. أمال الإفك، إذا قلت ما بلغك في أخيك إفك دون أن تتبين، أول يبلغك الحديث تنقله، إن الذين جاءوا بالإيه؟ بالإفك عصبة منكم. ولذلك نقل الكلام بدون بينة هذا وقع فيه كثير من الناس حتى في زمن أصحاب رسول الله، لما أشيع أن النبي طلق زوجاته، جاء جار عمر بن الخطاب إليه في الليل متأخرا وطرق بابه بقوة: يا عمر! ففزع عمر، قال له: ما الامر؟ اجاءت غسان؟ يعني هل الروم دخلوا المدينة؟ كأنهم كانوا ينتظرون ايه؟ دخول الروم، غزو الروم. قال: لا، حدث ما هو اكثر من ذلك، طلق النبي زوجاته، طلق النبي ايه؟ واشيع في المدينة ان النبي طلق ايه؟ من الذي يقول ان النبي طلق الزوجات؟ صحابي، لكنه لم يتثبت. فعمر يقول: فلبست ردائي وقلت تعست حفصة، لقد حذرتها من ذلك، واسرع الى بنتي ابنتي حفصة: اطلقكن رسول الله؟ قالت: الله اعلم، ما عندي خبر، لكنه في مشربته آل منا شهرا، يعني في مكان مرتفع انفصل عنا شهرا كاملا. فجلس عمر عند منبر رسول الله وجل الصحابة إيه؟ يبكون على إيه؟ طلق النبي زوجات، واقعة خطيرة. فعمر يقول فجاء غلام رسول الله خادمه فقلت استأذن لي، قل رسول الله إيه؟ عمر يستأذن أن يدخل عليك في مشربته مكان مرتفع. فقال رسول الله عمر يستأذن، فأعرض عنه رسول الله. فخرج غلامه إليه فقال عمر له ماذا قال لك؟ قال لم يجبني. دخل ثانية وثالثة فقال إذن له. فدخل عمر على رسول الله فقال يا رسول الله أطلقت زوجاتك؟ فقال لا. قال الله أكبر. المدينة كلها تردد أن رسول الله إيه؟ مش كل أظامها يعني طلق زوجة، إشاعة وإشاعة إيه؟ غير سابقة، سبحان الله. إيه؟ لكنه آل من نسائه شهرا. فالأصل الكلام يا أخواني أن نتثبت وأن نتحقق. الغيبة تنقسم إلى إفك وبهتان كما قلت، وقال بعد الغيبة الآفة الرابعة من آفات اللسان الكذب. واحد الشرك، اثنين القول على الله بغير علم، ثلاثة الغيبة، أربعة الكذب. والكذب مطية من؟ الفاجر. الكذب المحض مطية الفاجر. والمؤمن لا يكذب كما قال صلى الله عليه وسلم، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله إيه؟ كذابا. واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، صديق، مرتبة الصديقية تسبق مرتبة الشهادة. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. فالصديق جاء قبل من؟ الشهيد. انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، تحرى الصدق في كلامه. فالصدق من جاء؟ وللأسف الشديد شكلها وحش ان واحد مستقيم ويكذب. وللأسف خبرت كثيرا من هؤلاء يقول كلاما ابحث عنه لا اجد له في العين ولا في النفيل موتى، كلام غير صحيح على الاطلاق. سبحان الله. احذر ان تكذب حتى الكذيبة. إيه؟ قال الكذب، لا الكذب يجوز في ثلاث احوال: كذب على الزوجة، وكذب على العدو، وكذب للاصلاح بينه متخاصمين. هذه احوال ثلاثة. لا مش العزلة يا شيخ محمود، يعني مثلا يقول لك ايه انا قلت للشيخ محمود او بلغت امبارح ان خالت الشيخ وائل ماتت، يعني هو بلغني اروح لنفسه لن يبلغه؟ هو يدعي انه ايه بلغ وهو لم يبلغ وهو اعني فرق، او يقول عن نفسه انه غير موجود، او ينسب لنفسه فعلا لم يفعله. اكون كنت امبارح في مجلس علماء ما شاء الله وكنت مع كبار المشايخ وكنت بتنام. لا ده كذب يا مولانا. ها نعم، ما لسه جاي له قول الزوج جاي له. قال الآفة الخامسة الكلام بالباطل والسكوت عن الحق. الساكت عن حق ايه؟ شيطان الاخرس. والمتكلم بالباطل شيطان الناطق. ما عندنا شيطانان، شيطان الاخرس وشيطان الايه؟ ناطق. الساكت عن الحق اخرس، والمتكلم بالباطل ناطق، فلا تتكلم الا بالحق. الآفة الخامسة، الآفة السادسة شهادة الزور. الشاهد يا شيخ الشهادة وما شهدنا إلا بما علمنا. الآفة السادسة شهادة الزور على مثلها فاشهد. على مثل الشمس يعني الشاهد لابد أن يعاين بأم رأسه بعينه, وقبل أن يستشهد لابد أن يشهد. الكذب عام وشهادة الزور من الكذب, ها؟ يعني الكذب أعم, كذب في القول كذب في الفعل. إخوة يوسف كذبوا في فعلهم أو في قولهم, ها؟ لا في الفعل والقول. أما في القول إلا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله, ده كذب. الكذب في الفعل, وجاءوا على قميصه بدم كذب. القميص كذب والقول كذب, ولذلك الكذاب دائما يحمل إشارة كذبه في وجهه. وأنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قال بل سولت لكم أنفسكم. الكذب تبدو رائحته من كلام صاحبه, الكلام نفسه كده رأته كذب, كلام متعارض متضارب متناقض. الصادق المؤمن الصادق يرى الكذب بنور بصيرته. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الكذاب بيكلمك يا شيخ وقال له غيرها دي, أنا لا أقبلها, مش داخلة أذني. ولذلك أقول الآفة السادسة الكذب. قال صلى الله عليه وسلم ما الكبائر, أكبر الكبائر الإشراك بالله. حاضر. أي يا شيخنا قول عبوها بغير علم, هذا قول اكثر من الكذب. هذا قول على الله بيقول علماني بيكذب الحديث, والعلماني ماله من الحديث, ها فقه الحديث. ولو ردوه الى من؟ الى الله ورسوله, الى من؟ الى الذين يستنبطونه منهم. لا بالضبط كده. شارب الزور الشرك بالله وقوم الوالدين اليمين الغموس. قلت من يمين الغموس يا رسول الله؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم فيها كاذب. طبعا وسميت بالغموس لانها تغمي صاحبها في جهنم. الآفة السابعة القذف. القذف طبعا, والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. الآفة السابعة القذف. الآفة التاسعة الثامنة الحلف بغير الله تعالى, أن تحلف بغير الله. الآفة التاسعة السب والشتم والسخرية للمؤمنين. السب ليس المؤمن بالسباب ولا الفاحش ولا البذيء. العاشر اللعن, وهذه كبيرة, أن تلعن حتى الدابة التي تركبها, نهيت أن تلعنها لعن معين. ها؟ لا ما نص الكلام ده. شوف مولانا قلنا أن تلعن من لعن الله ولعن رسوله, أو لعن الله ولعن رسوله. يعني إيه؟ من يلعنه الله ومن يلعنه الرسول فلعنه, لكن ليس بعينه, وإنما لعنة الله على المتورجات. هذا تعميم, هذا تعميم. نعم. أه؟ مدام مات خلاص طلبات، انما لا تنعن الحي. ابدا. قال الناظم رحمه الله: يكب الفتى في النار حصد لسانه. طبعا نحن الكلام في اللسان كثير، وسمعنا الاحاديث والاثار والافات، فليتنا نحفظ اللسان. يكب الفتى في النار حصد لسانه، شطر لسانه وارسال طرف المرء انكى فقيدي. ارسال الطرف يعني ايه؟ العين. وهذا ما نتحدث عنه ان شاء الله في لقائنا القادم. ايوه يا شيخ سلمان. ما فيه كب وفيه كب، انما انا مش عارف الضبط الصحيح في قراءة هنا وكده. كده هم صاب. نعم تفضل. لا، من قلت الافك نوع من الكذب، الكذب عام، وتحت مبارك الكذب الافك، شهادة الزور. الافك ان تنقل ما يبلغك، اول ما اقول لك تنقل دون ان تتبين، افك. البهتان ان لم يكن في اخيك ما تقول فقد بهت. ان كان فقد افك وغلم وايه وبهتان. طيب رجل سأل موسى قال له: على وجه هل على وجه الأرض أعلم؟ قال: لا. فاعتبه الله على هذه التزكية. لا، موسى عليه السلام لما سئل من أعلم أهل الأرض قال إيه؟ أنا. ولم يقل الله أعلم، ولو قال الله أعلم لما عاتبه الله. لذا قال الشيخ البخاري في التبويب هذا الحديث: من سئل اي الناس اعلم فليقل فلان والله ايه اعلم. فان الله عثر على موسى لا لتزكيته لنفسه، وانما قال انا ولم يقل ايه والله اعلم. هذا الحديث يا اخي البخاري. ايوه يا سيدي الشيخ. مش قذف، لا مش قذف، لا القذف العرض يا اخي، القذف بالزنا، القذف بالزنا. سيدي محمود من جاب الراجل القذف بالزنا. اما ان تقول فلانة حسودة فهذه غيبة، ان كان فيها فقد ارتبت، وان لم تكن فيها فقد بهت. ففي الحالتين هو يجوز. ما احنا خدناها جوا منا عارف. لا يا شيخ محمود، القذف ليس بغيبة في ستات، دي قضية أخرى هتكلم فيها. إنما بقول فلانة حسودة غيبة، ليست قذف. نعم، سؤال ثاني. إذا احنا بناخذ كده على مهل. نعم يا بولاني. نعم، يعني ليسعك بيتك في حال الفتن، الزم البيت، لا تخالط الناس كهذه الايام، من بيتك للمسجد للشغل وخلاص. مخالطة الناس مرض، والله مرض يا مولانا. ادعوهم اقعد الى بيتك يا شيخ وائل. انما كثرة المخالطة، فضول الطعام، فضول الكلام، فضول المخالطة، فضول النوم، كله مرفوض شرعا. فضول الكلام يعني ايه؟ ده الواحد صدع. نسأل الله العافية. طبعا تشارك، وانا سأشارك، وكلكم سيشارك ان شاء الله. اتدري لماذا نشارك؟ لتقليل المفسدة، لدفع المفسدة الكبرى، فهذا اصل في شرعنا. هروح اعشر على اللي عايزه، انما لا اؤمن باحزاب، ولا اؤمن بالديمقراطيه الاوروبيه العلمانيه، ولا اؤمن بمبني الشعب يشرع بغير ما شرع الله. اكفر بهذا كفرا جازما والله اعلم. انما سأختار الإسلامي لتقليل الإيه؟ المفسدة، لأنني لو تركت الأمر لهذا وذاك إيه؟ سيسود الفساد في الأرض. فالفساد لابد أن ندحره ولابد أن نقلله، مع علمي ويقيني يا شيخ رائد أقولها من هنا أن المجالس الشعبية ليست وسيلة تغيير شرعية 100%. يخطئ من يظن أن مصر ستصبح إسلامية وتحكم بشريعة لمجلس الشعب، أبدا بحال، ما هكذا سنة الله، إنه هو طريق أو إيه من أسباب تقليل المفاسد. إنما الشعب كما هو والحال كما هو ورب العالمين يغير، أبدا بحال، أبدا بحال، ليست هذه وسيلة شرعية. لو كانت وسيلة شرعية لاتبعها رسول الله. إنما نحن نعذر إخوانا الذين تقدموا ليقاموا المفاسد ويدافعوا عن الشرع ويحجبوا القوانين الوضعية ويدافعوا بقدر إمكانهم، إنما المنظومة من أصلها علماني، المنظومة من شاشها إلى رأسها لا علاقة لها بشرع رب البرية، هكذا من المشاركة فقط لذلك الله خير. أنا المنظومة طبعا أنت تضحك على مين؟ تعال السياحة والإعلام والتعليم والشرطة قوات المسلحة والدوري العام والكأس الكرة في القدم والرياضة والمطربين والفنانين، البلد لها ناس لها نظام، انت جاي بقى كل ده هتعدله بأعضائك في المجلس؟ لا، هتقلل المفسدة، تقلل. انما تخطئ ان ظننت انك ايه ستغير نظاما الى نظام اخر، هذا افراط. نعم، الفنانون والسائحون والشواذ جنسية هيعملوا بعد اسبوعين ونسأل الله العافية. اذا انت تطالب بالاصلاح في اطار امكانياتك، ونسأل الله القبول. جزاكم الله خيرا، الاسبوع القادم باذن الله تعالى، ثم بعد ذلك نستأذنكم في اجازة اسبوعين للسفر، يعني الاسبوع القادم موجود، اللي بعده اللي بعده اجازة للسفر. وزع يا شيخ جزاك الله خير، وزع منظومة، وزع مولانا اهو اللي اخذش منظومة، ياتي هنا كثير، هنا كثير. وادعوا لاخيكم الذي صور، صور مئة الالوف، تفضل يا مولانا، اللي ما خدش يجي ياخذ، يا اخواننا الذي لم ياخذ منظومة ياتي وياخذ.